بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال في التفسير: أو رأيت الذي، أو رأيت كالذي، والكاف زائد، مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة فيل وقدح عصير وهو عزير، وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوط لما خربها أخت نصر. أخت نصر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ذكر أن هذا الذي مر على هذه القرية هو عزير عليه السلام، أحد أنبياء بني إسرائيل، وهذه القرية هي بيت المقدس، قد كانت عاصمة للدولة اليهودية الأولى التي أقيمت بعد موسى عليه السلام عندما دخل يوشع بن نون ونصره الله تبارك وتعالى على أهل الأرض من الشعوب التي كانت تسكن في فلسطين وأقاموا الدولة الأولى. ثم بعد ذلك جاء بختنصر الفارسي الآشوري ودخل ودمر يعني عاصمة هذه الدولة اليهودية وسبى أهلهم جميعا إلى باب يعني بني إسرائيل. على كل حال، هذا السياق الآيات يبين قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، وجاءت هذه الآيات في سياق ما بين آيات الإنفاق. أول آية في الإنفاق قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم أتى الله تبارك وتعالى بعد ذلك الآية، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم جاء: أو كالذي مر على قرية. ثم يأتي آيات إبراهيم عليه السلام: إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ثم يتصل بعد ذلك سياق الآيات بآيات الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يأتي بعد ذلك آية الربا. قيل إن مجيء هذه الآيات في هذا السياق لبيان قدرة الله تبارك وتعالى، يعني هذه آية على إحياء الموتى، يريهم الله تبارك وتعالى هذه الآية في الدنيا، وهذا فيه الحث على أن ما ينفقه المؤمن في هذه الحياة سيبقى يوم القيامة، لأن الله باعث الخلق، وما أنفقه العبد المؤمن سيجده حاضرا يجزيه الله تبارك وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال خاوية يعني خالية من أهله، وعلى عروشها يعني أنه سقط العروش ثم وقع البنيان كذلك بعد يعني جدران على العرش، وهذا أكمل وأتم في الهدم، يعني أن التهديم وصل إلى هذه الحالة أن السقف يسقط على الأرض ثم تبقى الجدران بعد ذلك ثم تخر الجدران يعني ذلك على السقوط، أو كالذي مر على قرية، مر العزير على هذه القرية مدينة بيت المقدس وهي خايف من عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته. نعم. قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها، أن تأتي بمعنى كيف للسؤال عن يعني الكيفية، وتأتي بمعنى الاستبعاد، يعني كيف الاستبعاد، يعني هنا وهنا كلام يعني العزير عليه السلام أن هذا الاستبعاد كيف يحيي الله هذه بعد موتها، ما يسأل عن الكيفية كيف يحييها كيف، وإنما يعني استبعاد أن تحيا هذه المدينة بعد أن يعني نالها هذا التخريب، فإن أهلها يعني جميعا قد أسروا ورحلوا عنها، ثم تركت خاوية ليس فيها أحد، ثم يعني صار هذا في بنائها، هدمت سقوفها وقعت في الأرض ووقعت عليها جدرانها وأصبحت خاوية ليس فيها أحد، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها الله تبارك وتعالى بعد موتها وقد وصلت إلى هذا الحال لاستبعاد أن يقع هذا. نعم. استعظاما لقدرته تعالى فأماته الله وألبته 100 عام ثم بعده، أي أحياه ليريه كيفية ذلك. هو فينا قال استعظاما لقدرة الله تعالى، ولكن يبدو استبعاد أن يعني مستبعد أن تحيا هذه المدينة مرة ثانية، وإلا فإن الله تبارك وتعالى أراد الله تبارك وتعالى أن يري يعني هذا العبد قدرة الله تبارك وتعالى على يعني تغيير الحال وتبديله وإحياء هذه المدينة بعد أن وصلت إلى هذا الحال التي فيها ورحل عنها أهلها وقتل من قتل وشرد من شرد، فأماته الله 100 عام ثم بعد. نعم. ثم بعثه أي أحياه ليريه كيفية ذلك. بعث هنا اللي هو أحياه يعني أعاده الحياة، هو لم يمت وإنما هنا يعني إماتة نوم، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعثه من يعني من موته هذا. نعم. قال تعالى له كم لبثت، أي مكثت هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم. نعم، لما يعني قام كأنه قائم من نوم وليس يعني ضرب عليه يعني هذا الموت 100 سنة، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، إلى يوما أو بعض يوم، أنه نظر إلى الشمس بعد وجدها أنها لم تغرب بعد، فقال يوم أو بعض يوم يعني ما انتهى اليوم. نعم. لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظنه يوم النوم. فكر أن هذا يوم النوم، يعني قال أنه قبض يعني عند بداية النهار وأحياه الله تبارك وتعالى قبل غروب الشمس، أي أنه لم يعني ظن أن اليوم الذي نام فيه لم يكتمل، فقال أو بعض يوم. نعم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك أي الفين وشرابك أي العصير لم يتسنى، أي لم يتغير مع طول الزمن. نعم. والهاء قيل هي أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانيت. نعم. وفي قراءة بحذفها. قال له الله تبارك وتعالى بل لبثت 100 عام، يعني لبثت في موتتك هذه 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك قيل كان معه تين وعصير، أنه على حال بعد مات كان نفسه تينه الذي كان يحمله في سلته وعصيره الذي معه، قال لم يتسنه يعني لم يصيبه سنه وهو تغير الرائحة، ما تغيرت رائحته لأن الفاكهة بالمكس تتغير وكذلك العصير بالمكس تتغير، فقيل له لم يتسنه. نعم. وانظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. قال له انظر إلى حمارك، جعل الله تبارك وتعالى الحمار له آية ليره، يريه الله تبارك وتعالى كيف يحيي الموت. فنظر إلى حماره فإذا هو يعني كومة من التراب والعظام التي تلوح، لأن العظام إذا مضى عليها مدة طويلة يقوم تبيض. نعم. فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث. فعلنا ذلك، قل الله عز وجل، لتعلم أنت يعني أن هذا الاستعظام كيف يحيي الله يعني هذه القرية بعد موتها، أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولتكن هذه آية للناس أن يريهم الله تبارك وتعالى قدرتهم على بعثهم بعد الموت. نعم. ولنجعلك آية على البعث للناس. نعم. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشدها، أي نحييها بضم النون، وقرئ بفتحها من أنشد ونشد لغتان، وفي قراءة بضم هو أراد هنا ننشرها. ننشرها قد نحييها، والقراءة الثانية ننشدها من النشز وهو يعني نرفعه، يعني العظام كانت ترفع أمامه وتركب، كل عظم يذهب إلى مكانه فيركب له، يعني يركب الله تبارك وتعالى له يعني هيكل الأول الحمار من العظام، كيف ننشزها من النشز، والقراءة الثانية كيف ننشرها من النشر وهو الإحياء، النشور هو الإحياء، فأحياها الله تبارك وتعالى هذه العظام بعد أن كانت رميم أصبحت يعني عظام كاملة، ثم ركبت أمامه، ثم كساء الله تبارك وتعالى يعني لحما وهو ينظر إلى الخلق كيف يعود الله تبارك وتعالى الخلق وهو متسارع يعني أمامه، وتكون هذه آية يعني له وللعباد. نعم. وفي قراءة بضمها والزاي. نعم. أي نحركها ونرفعها. ننشرها وننشزها، هنا ننشزها أي نحركها ونرفعها. نعم. ثم نكسوها لحما. فنظر إليه وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق. كل ما يعني متتابع كيف كسى الله تبارك وتعالى بعد أن ركبت العظام أخرجت من باطن الأرض وركبت وكساها الله تبارك وتعالى لحما، وبعد ذلك يعني خرج من الحمار هذا الصوت، صوته المعروف النحيح، كامل الصورة في الإحياء كامل. نعم. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له هذه كيفية إحياء الله تبارك وتعالى الموتى وقدرته سبحانه وتعالى، قال أعلم، قال علم مشاهد، لأنه كان يعلم الأول من حيث أنه نبي وموحى إليه ويعلم هذا من أصول الاعتقاد ومن سائر الإيمان أن يعلم المؤمن أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، لكن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم هذا العلم يعني علم المشاهد أنه شاهد هذا، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير، علم مشاهد قال. نعم. وفي قراءة اعلم أن اعلم أمر من الله له. في القراءة الثانية واعلم أن الله على كل شيء قدير، قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، فيكون القائل هو الله. وعلى القراءة الثانية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يكون هذا يعني القائل هو نفسه اللي هو العزير عليه السلام. ثم قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال في التفسير واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال تعالى له أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء. وإذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم. نعم. سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما أجاب فيعلم السامعون غرضه. هذا الذي قاله قال إنه سأل هذا يعني ليعلم السامعون بما أجاب الله تبارك وتعالى فيعلم السامعون خبره، يعني أنه أن هذا ليس طلب إبراهيم لنفسه وإنما طلب إبراهيم لغيره، يعني طلب إبراهيم لغيره رب أرني كيف تحيي الموتى، أي طلب هذا ليؤمن الناس يعني بقدرة الرب تبارك وتعالى على إحياء الموتى ولم يطلبها لنفسه، لكن السياق يدل على غير ذلك لأن الله تبارك وتعالى يعني قال له أولم تؤمن، فيبدو أنه قد طلب هذا لنفسه وفانه يعني لم ليس عن شك كما قال قول لا ولم تؤمن فلا بلى ولكن ليطمئن قلبي، وانما قال يعني بالعلم انه اراد يعني الرؤيا البصريه ليحصل له اليقين، هو يعني علم اليقين. نعم. بعد ان كان عنده العلم يصل الى عين اليقين، يعني هو عنده علم ويقين لكن يريد عين اليقين وهو أن يرى هذا يعني بعينيه. نعم. قال بلى آمن ولكن سألتك ليطمئن أي ليسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. أيوة بالمعاينة، يسكن قلبي بالمعاينة يعني أن يكون هذا عن بصر وعين. نعم. المضمومة إلى الاستدلال والحقيقة ليس الاستدلال وإنما هو الخبر كذلك، يعني هو الدليل والخبر، خبر من الله تبارك وتعالى مستدل من عنده، وإنما الدليل والوحي يعني الموحى به إليه بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموت سبحانه وتعالى. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها أملهن إليك. قال كسر الصاد يعني تصرهن وضم الصاد فصرهن أي يعني ضمهن إليه، ضم والجمع يعني خذ الأربع طيور هذه المختلفة يعني الأجناس وتأملها جيدا فصرهن إليه، تأملهم جيدا من حيث ألوانها وأشكالها وغيرها، وتعرف على كل طائر منها يعني تعرف دقيق. نعم. أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن. أملهن إليك فصرهن بمعنى أملهن إليك، أملهن إليك ليعرف يعني صفة كل طائر تماما، ثم قطعهن يعني اذبحهن وقطعهن واخلط عظام باللحم بالريش كل هذه الأربعة وهي أربعة طيور مختلفة. نعم. ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في صنعه. إيه. قيل إن هذا كان في مكة وأن قول الله تبارك وتعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزء من جباله حول الكعبة مكة. فوضع كل جزء من هذا الخليط الذي خلطه بعد أن دق عظامها وقطع لحومها وريشها، وهي طيور مختلفة، قيل أنه كان فيها يعني حمامة وبيك وطاووس ويعني طائر آخر، أنها مختلفة في الأجناس، وأنه فعل به هذا، وضع يعني كل جزء من هذا الخليط على جبل مما حوله من جبال مكة. نعم. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده. طاووس ونسر وغراب وديكا أو غير هذا، يعني من طيور مختلفة. وأمسك رؤوسهن عنده، قيل أنه أمسك الرؤوس عنده ووضع يعني بقية يعني الأعضاء المخلوطة هذه كل على جبل يعني مما حوله من الجبال. نعم. ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت على رؤوسها. يعني أنها دعوهن دعاء يعني نداء فيهم، فأتى كل طائر كامل إلى رأسه، ركب رأسه عليه وقام كما هو. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يريه يعني قدرته سبحانه وتعالى على الخلق والإحياء. ثم قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال في التفسير: مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعته. آخر طبعا يعني ختم الله تبارك وتعالى آية إحياء طيور إبراهيم عليه السلام، قال له الله تبارك وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز يعني غالب لا يغلبه شيء، فالله لا يغلبه، حكيم يضع في الأمر الكريم صادق سبحانه. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. طبعا هذه الآية في التي يتريها بعد ذلك في الإنفاق، وأول آية في الإنفاق أي ما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم جاءت آية الكرسي، ثم جاءت يعني آية العزير وإحياء الله تبارك وتعالى بيت المقدس، ثم جاءت يعني آية إبراهيم عليه السلام وأحياء الله تبارك وتعالى لطيور إبراهيم، ثم رد بعد ذلك سياق الآيات إلى الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيله. قيل إن حكمة مجيء هذه الآيات بين آيات الإنفاق هو بيان قدرة الله تبارك وتعالى يعني على الإحياء، وذلك أنه لحث للمنفق، لأن المنفق في سبيل الله ينفق ثم يأخذ عوض في الدنيا، يعني هو الظاهر، وإن كان الله تبارك وتعالى قد وعد كل موفق يعني يخلفه في الدنيا قبل الآخرة، وهو موعود بجزاء الله تبارك وتعالى للإنفاق في الآخرة وفي الدنيا، كما قال يعني الرب سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي: 3 أقسم عليهم. من ضمن هذه 3 قال يعني: ما أنفق عبد نفقة إلا يعني أخلفه الله تبارك وتعالى في الدنيا. هذا أمر يقسم النبي عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقوله فهو يخلفه يعني بالجملة الإسمية أن هذا أمر محتوم وهو خير الرازق. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يرسل يعني ملكين كل يوم، يقول أحدهم اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فهذا الإنفاق أمر يعني محتوم في الدنيا ويعني محتوم في الآخرة، أنه عند الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فكان إتيان الله تبارك وتعالى يعني في هذا السياق بإحياء الموتى حتى يطمئن قلب المنفق في سبيل الله أن الله تبارك وتعالى يعني يأجره على حتما على انفاقه، وأن هذا أمر لا يموت وأنه عند الله تبارك وتعالى. نعم. فمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فكذلك نفقات تضاعف إلى 700 ضعف. نعم، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى ليتبين الأمر المعقول معنوي بأمر محسوس، كيف أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات أو يضاعف الأجر الذي يعطيه للمنفق. ضرب الله له مثل في الدنيا بالزارع الذي يضع في التربة حبة واحدة، ثم إذا بهذه الحبة تخرج 70 عيدان في كل عود سنبلة، مثل الأرز مثل القمح، فإن سنابل الأرز والقمح تكون يعني حبة ثم تخرج يعني كدية من مجموعة عيدان، وهذه تنبت ويكون في كل عود سنبلة. ثم يطلع إذا كان في كل عود سنبلة ممكن يكون في السنبلة الواحدة 100 حبة، فتكون هي حبة واحدة، ولكن يضاعفها الله تبارك وتعالى في الدنيا 700، هذا للزارع. فشبه الله تبارك وتعالى المنفق في سبيل الله بالزارع، ينفق دينار يجعله الله تبارك وتعالى له 700 دينار، كأنه أنفق 700 دينار ثم يأجره الله تبارك وتعالى، يعطي أجر 700 وليس أجر الدينار وحده، وإنما يضاعف الله له عبدا. وأما حسابا فإن يعني جزاء الآخرة لا وزان له، ملوش وزن يعني، مو ثمن يعني، ما يعطى مثلا من 700 دينار قيمة 700 دينار هذه ما يساويها من حيث القيمة، لا، الجنة لا ثمن لها، لأن أقل شيء في الجنة لا تقوم له الدنيا وما فيها، كل الدنيا وما فيها لا تقوم لأدنى شيء في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فالدنيا كلها وما فيها لا تساوي موضع صوت، هذه شريط صغير من الأرض في الجنة يعني ما يغطيه الصوت، وما يغطيه الصوت شيء قليل يعني كان سنتيمتر مثلا في مئة، هذا الشريط الصغير من أرض الجنة لا تقوم له الدنيا كلها. فإذا هذا ليس ثمنا يعني، ليس الإنفاق، من أنفق مثلا دينار ودينارين وأكثر لا يعطى ما يقابل هذا، كما الشأن في الدنيا إنسان يدفع شيء يقوم يأخذ ما يقابله، النقود هذه تقابل هذه السلع، لكن سلعة الله تبارك وتعالى في الجنة لا يقوم لها شيء، وإنما هي يعني الحساب. فمن أنفق دينار فإنه يضاعف له إذا كان في سبيل الله إلى 700 ضعف. نعم. الله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء. الله يضاعف، قال أكثر من ذلك لمن يشاء، يعني ما يحسب على أن 700 ضعف على أنها ضعف كثير، على أنها ضعف أكثر من 700. نعم. والله واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة. واسع، قال فضله، عليم لمن يستحق المضاعفة، يعني لخلوص نيته ولشدة حاجة يعني من ينفق عليه ولشرف المكان الذي ينفق عليه، فإن مكان النفقة يتفاضل. وأخذ النبي دينارا تنفقه على أهلك ودينارا تنفقه على مسكين ودينارا تنفقه يعني في سبيل الله أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. كذلك الإنفاق في وقت الشدة غير الإنفاق في وقت الرخاء، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فتسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالإنفاق قبل الفتح هذا أعظم أجر من الإنفاق بعد الفتح، وهكذا. فالله يضاعف لمن يشاء يعني حسب يعني هذه الملابسات والظروف وحال المنفق وحال من ينفق عليه، وهذا يعني تجعل يعني تكثير وتضعيف النفقة لصاحبها متفاوتة لهذه الاعتبارات الكثيرة. نعم. ثم قال جل وعلا الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال في التفسير الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولا أذى ولا أذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحن. نعم، هذه أول يعني الآية جاءت بعد ذلك في صفات النفقة التي تؤجر عند الله تبارك وتعالى. فأولا قال الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني الذي تضاعف له حسنات إنفاقه هو من ينفق في سبيل الله ولا يتبع ما أنفق منا ولا أذى. قال هنا منا أي أن يقول أن يمدح نفسه عند من أنفق عليه ويقول قد أنفقت عليه أو قد أعطيته أو قد أغنيته ونحو ذلك. أو أذى، قال هنا أذى يعني أن يذكر هذا عند يعني من لا يحب، يقول مثلا أنا قد أعطيت فلانا أو أنفقت عليه أو تصدقت عليه ونحو هذا فيؤذيه، يعني يذكر هذا عند من لا يحب أن يعلم أنه قد تصدق عليه فلان أو فلان. نعم. وعلى كل حال المن هو ذكر يعني المتصدق صدقته على وجه المدح لنفسه والمراعاة فيها، والأذى أن يؤذي يعني الذي تصدق عليه بأي صورة من صور الأذى، سواء كان ذكرها عند غيره أو أن يمن بها عليه فإن هذا كذلك من الأذى، أو أن يؤذيه ويضايق عليه ويطلب منه يعني جزاء هذا ونحوه. نعم. لهم أجرهم ثواب حساقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالآخر. من الذين قد أصبحت صدقتهم بعيدة عن المن والأذى قال لهم أجرهم عند ربهم، قال يعني أجرها ثوابها في الآخرة، وهنا قول عند ربهم يعني يعطي معنى انها مضيعة، لما لا غنى عند الله فانت تضيع عنده سبحانه وتعالى. ثم انها سيكون جزاء عظيم لانه من ربهم سبحانه وتعالى، فلهم اجرهم قال عند ربهم. اذا هذا الاجر ما يضيع ما دام انه عند الله سبحانه وتعالى، وانه عظيم لان الذي يثيب به عظيم سبحانه وتعالى. نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخر. الخوف مما يستقبل، والحزن مما مضى، وهذا يعني كان الله يؤمنهم يعني أمانا تاما فيما هم قادمون عليه، وكذلك فيما يخلفونه خلف ظهورهم، فلهم الأمان أو الأمن من الله تبارك وتعالى، الأمن المطلق، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ثم قال جل وعلا: قول معروف أي كلام حسن ورد على السائل الجميل ومغفرة له في إلحائه خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. نعم. قول معروف يعني أن يكون رد السائل بما يطيب خاطره، معروف يعني من الخير. ومغفرة قال هنا للسائل بإلحاح، يعني إذا لح السائل وطلب مرة بيرسل يقوم يعني يغفر له يعني المسؤول إلحاحه هذا، يعني صبر المسؤول الذي يسأل الصدقة على السائل وعدم إيذائه، وأن يغفر له إساءته وإلحاحه، وأن يقابل طلبه بقول معروف يعني قول من أقوال الخير، أفضل هذا ممن يعطي ويؤذي أو يمن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أجر. فالذي كل الذي فعله إنما هو مقابلة السائل بمعروف، يعني خير قال له مثلا يعني ليس عندنا الآن وإن شاء الله نعطيك مستقبلا، ما عندنا الآن ما يعني نعطيك، ولو عدت مرة ثانية وإن كان ألح وكذا وكذا، فيغفر له إساءته، يعني يكون هو يؤجر على هذا على الرد الطيب، ويكون هذا أفضل من أن يتصدق عليه يعطيه ثم يمن عليه أو يؤذيه. نعم. والله غني عن الصدق، والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المال والمال. نعم. الله غني قال عن صدقة العباد، إن الله لما يأمر يعني عبده الصدقة ليس لأنه فقير سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعطي يعني عباده الفقراء، بل إن هذا نوع من ابتلاء الله تبارك وتعالى، يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني. الله غني حليم سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبة، قال هنا لا يعجل العقوبة على من يفعل مثل هذا فيعاقبه سبحانه وتعالى عقوبة معجلة، لأنه يعني من أو آذن. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أو أي أجوركم بالمن والأذى. نعم. لا تبطلوا صدقاتكم قال يعني أجره، إبطالها أنه خلاص لا تنالوا أجرها، قال بالمن والأذى. هذا وعظ من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين لمن تصدقوا ألا يغفلوا ثواب صدقاتهم بالمن والأذى. كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا لهم. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني كإبطال من ينفق ماله رئاء الناس، فإن هذا صدقته تقع باطلا من الأساس، فمن أنفق ماله رئاء الناس، يعني رياء لهم يعني مراءاة لهم، لي يعني أنفق ماله ليرى الناس أنه ينفق فيمدحوه لهذا ويقولون عنه متصدق ومحسن، فهذا صدقته من أساس تقع باطلة لأنها ليست لله، لأنها ليست لله وإنما لحظ النفس أن يمدح بها. فالله وعظ يعني الذي ينفق ماله خالص لله ولكنه يبطلها بعد ذلك بالمن والأذى، أنه إذا فعل المن والأذى أبطل صدقته كما تبطل صدقة المراد الذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق. وهو المنافق، والذي وكذلك صدقة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يتصدق إما لأن هذه تؤخذ منه يعني جبرا أو يفعل هذا يعني ردا للتهمة عنه، فهذا كذلك صدقة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمن بجزاء الله تبارك وتعالى في الآخرة، فإن صدقته تقع باطلة. نعم. فمثل كمثل صفوان أي حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد فتركه صلدا أي صلدا أملس لا شيء عليه لا يقدرون. استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمرائي والمنافق الذي ينفق وهو لا يؤمن بثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال فمثله كمثل صفوان، صفوان هو الحجر الأملس عليه تراب، معروف التراب، فأصابه وابل، الوابل المطر الشديد، كما إذا أصاب جاء مطر شديد على حجر صفوان وعليه طبقة قليلة من التراب فإن هذا الوابل يغسل ويكنس ما على هذا الصفوان من تربة التراب الخفيف، فتركه صلدا يعني قاسيا يابسا، فما استفاد شيء، ما طلع له شيء، ما طلع له زرع. الوابل المطر متى يفيد وينبت الزرع؟ إذا وقع على أرض طيبة وتربة ثابتة، تربة ثابتة مستقرة، فإذا نزل عليها المطر وكان فيها هذا البذر فإن ذلك تخرج يعني نباتها وثمارها. أما إذا نزل المطر على صخر يابس فمن يزرع على يضع بذوره ويزرع على صخر وينتظر المطر يأتيه فيجري في التربة يبقى يعني بلا زرع وبلا محصول، فكذلك فكأن من يعني يتصدق بماله ولكنه مرائي أو لا يؤمن بالله واليوم الآخر كمن يزرع على الصخر، كمن يزرع فوق صخر ويبذر بذره على صفوان، فإن هذا حتى وإن جاء المطر الشديد فإنه لا يؤمن بشيء، لا يقدر الله، قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني لا يقدرون مما كسبوا من عملهم هذا وإنفاقهم على شيء من الثمر. نعم. لا يقدرون. استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء. نعم. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا أي عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. هو ليس هذا لأنه ليس ما بقي شيء كما بقي، لم يبقى تراب، وإنما الزرع نفسه، المقصود هنا الزرع أنه لم يزرع على تربة النافعة، فلذلك يبقى لا يبقى عليه شيء، تروح التربة هذه تجرف، وإذا كان فيها بذر خفيف في هذه التربة فإنه ينجرف مع ذهاب هذا التراب وبالتالي لا يموت له شيء. فزرع فوق الصخور هذه الملساء لا يبقى له شيء، لا ينبت له زرع، وكذلك من أنفق يعني وهو لا يؤمن بثواب الله في الآخرة ويفعل هذا رياء الناس فإنه لن يجد يعني ثمرة لفعله يوم القيامة. نعم. ثم قال جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال في التفسير: ومثل نفقات الذين ينفقون أمواله ابتغاء أي طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا للثواب عليه بخلاف المنافقين. هذا المثل الثالث في هذا السياق، في سياق الآيات في الإنفاق، وهذا المثل مضروب لمن يعني يتصدق صدقة صحيحة ينفق ماله ابتغاء مرضات الله الواحد وتثبيتا من أنفسه إيمانا بالله تبارك وتعالى وبيان أن مؤمن بجزاء عنده سبحانه وتعالى، تثبيت على الإيمان لأن الصدقة برهان كما قال النبي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فهو لا يريد من ذلك يعني أحد من تصدق عليه لا نريد منكم جزاء ولا شكر، لا يريد جزاء الناس ولا شكورهم ولا أن يمدح عند الناس ولا أن يظهر هذا، فهذا ضرب الله له مثلا قال: كجنة بربوة، جنة بستان بربوة يعني مكان عالي. نعم. بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له ومن ابتدائهم، كمثل جنة أي بستان بربوة بضم الراء وفتح مكان مرتفع مستوى ربوة وربوة. نعم. ربوة. نعم. أصابها وابل فآتت أعطت أكلها بضم الكاف وسكونها أي ثمرة ضعفين أكلها. نعم. ضعفين مثلي والأكل هو الثمار، قال ثمارا. نعم. ضعفين مثلي ما يثمر غيرها. نعم. تأتي يعني تضاعف ثمرتها إذا جاء الوابل وهو المطر الكثير، فإن هذا المطر الكثير يؤدي إلى يعني ندرة وقوة في أشجار هذا البستان، فتقوم تجيب ثمارها ضعفين، تضاعف الثمر إما من مثيلاتها وإما إذا نقص يعني عنها الماء عن الوابل الشديد، فيقوم لما تجيب النخلة يعني 10 عذوب يجيب 20، يكون هذا الضعف مع قوة المطر وقل مع ضعف المطر، فآتت أكلها ضعفين للوابل الذي العظيم الذي جاء. نعم. فإن لم يصبها وابل فقط مطر خفيف يصيبها ويكفيها الارتفاع. نعم. فإن لم يصبها وابل مطر يعني قوي شديد فطل اللي هو يعني المطر الخفيف ذرات المطر الخفيف، فكذلك يفيد هذا، فإذا الجنة هذا جربوا على هذا النحو فإنها ممكن تعيش على يعني وتثمر على المطر الخفيف. نعم. ويكفيها للشفاء، المعنى أن تثمر وتسكو كثر المطر، كثر المطر أم قل؟ أم قل، يعني أنها على طول هذه في لها ثمار وهي زكية، سواء المطر كثر عليها أو قل، فهي تؤتي يعني ثمرت. نعم. فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت. نعم. يعني أن هذا الذي أنفق ماله ابتغاء مرضات الله وإيمانا وتثبيتا قال وتثبيتا عند أنفسهم فإنه سواء قل أو كثر يعني ما أنفقه فإنه الثمرة موجودة فثمرته يعني موجودة عند الله تبارك وتعالى يعني سواء أنفق بدينار أنفق دينارا أو أنفق عشرة فإن هذا ثماره موجود. والله بما تعملون بصير فيجازيكم به. بصير يجازيكم به هذا بيان انه اي شيء يعمله العبد حتى لو انفق مثقال ذرة فالله سبحانه وتعالى لا يضيعه ما لم ان الله يعني مبصر به سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال في التفسير أيود أي أيحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسر. هذا المثل الرابع في سياق الأمثال هنا التي ضربها الله تبارك وتعالى يعني في الإنصاف. قال أيود أي أيحب أحدكم أن تكون له جنة قال يعني بستان له فيها من كل الثمرات يعني من شتى أنواع يعني الفواكه وأصابه الكبر يعني هذا الرجل صاحب البستان أصبح كبيرا شيخا. نعم. وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب. ضعف بعد ذلك أصابه الكبر يضعف عن الكسب يعني عن العمل وتجديد هذا البستان إنشاء يعني أشجار جديدة وشق ترع فيه ونحو ذلك مما تحتاجه إنشاء يعني بستان. نعم. وله ذرية ضعفاء أولاد صغار. ذرية ضعفاء أولاد صغار. ضعفاء هنا معنى أنهم صغار لا يقون يعني على العمل والزراعة والشغل. نعم. أولاد صغار لا يقدرون عليه. نعم. فأصابها إعصار أي ريح شديدة. فيه نار فاحترقت. الإعصار قال ريح شديدة. وهي الريح التي تدور كما الإعصار يقال لأنه مثل العصر هو ريح شديدة فإذا كانت هذه الريح الدوارة هذه متلفة لأنها في دورانها على هذا النحو وهي تسير يقوم تنزع يعني ما كان أشجار نحوها فإنها تنزع أو تدمرها. نعم. فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليه. قال فيه نار فاحترقت شر شيء في الأعصار هذا إذا كان كذلك فيه نار فإنه ينقل النار سريعا يعني مع يعني سريان هذا الإعصار فيصير فيه اختلاع للأشجار وفي حرق لها كذا وهذا أعظم أنواع الإتلاف فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. نعم. ففقدها أحوج ما كان إليها. قال ففقدها أحوج ما كان إليها لأن كونه أصبح شيخ كبير لا يستطيع بعد خرابها أن يصلح ما فات كبير ما أصبح خلاص ما عنده الهمة أن يقوم بهذا وكذلك أولاده صغار لا يستطيعون القيام بهذا، وهذا وقت الراحة، يعني هو وقت راحته وتقاعده وجلوسه، وينتظر يعني ما تأتيه، يأتي لهذا البستان حتى يتربى أولاده، فجاءه هذه الكارثة في أحوج ما يكون إليه. نعم. وبقي هو وأولاده عجزة متحيلين. نعم. لا حيلة له. نعم. وهذا تمثيل لنفقة المراء والمال في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها بالآخر. قال هذا تمثيل، يعني هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى من هذه الأمور المشاهدة اللي ممكن ترى يعني بالبصر وتعلم، لما سيكون في الآخرة من نفقة المرائي والمان الذي أبطل صدقته وهو عاد يحتاجها أحوج ما يكون إليها، هو أحوج ما يكون إليها في الآخرة أن يكون له هذه الثمرة وهذا الجزاء عند الله تبارك وتعالى، لكنه دمره بالمن والأذى، فيأتي يوم القيامة وما عنده شيء، هو الآن خلاص ما أصبح يوم القيامة ما في وقت، ما في كسب، ما عاد يقدر يكسب ولا عاد يقدر يصلح يعني ما فاته، فيضيع منه هذا الثمرة والكسب في أحوج ما يكون إليه في الآخر، كما ضاع بستان هذا، يعني هذا الرجل كبير السن العاجز عن العمل أحوج ما يكون هو إلى هذا، وهو قد كبر سنه وعنده أولاد صغار لا يكون عمل، فكما ضاعت يعني ثمرة عمله وجهده وديت نشاطه وإقامة هذا البستان العظيم، ضاع في الوقت يعني أحرج الأوقات عنده الذي هو محتاجه، كذلك حال المان والمؤذي الذي أبطل صدقته يأتي وقت ما يكون هو في أشد الحاجة إليه في الآخرة لا يجده. نعم. والاستفهام بمعنى النفي، قال ابن عباس هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. نعم. يعني أنها عامة، كان ابن عباس يقول هذا كمثل رجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان، يعني الشيطان جاء فأفسد عمله خلى يفسد هذا العمل، يعني بالمن والأذى وبغيره. نعم. كذلك أي كما يبين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون فتعتبرون. نعم. كذلك يعني كما بين الله تبارك وتعالى لكم الآيات على هذا النحو، يبين الله تبارك وتعالى بهذا التفصيل وهذا البيان وضرب الأمثال، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نخف إن شاء الله. لا يعني استبعاد، يعني استبعاد الأمر هذا، وقد وصل إلى هذا الحال وقربت المدينة وأزلي عنها، فليس شكا في أن الله تبارك وتعالى يعني يحييها، ولكن استبعاد هذا متى فأراه الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر عيانا في نفسه، ثم لما قام على ذلك بعد 100 سنة كانت المدينة قد رجع إليها أهلها، رجعوا مرة ثانية وقيمت وأصبحت عامرة وبنيت وعاد لها يعني الحياة من جديد، وعاد بنو إسرائيل إليها من جديد وقامت فيها.